وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فعداوة الشيطان أن يتفرق أهل الإسلام وأن يتنازعوا فيما بينهم فيورثوا ذلك الأحقاد والضغائن، وبسبب تلكم الأحقاد تشتعل نيران الحروب فتراق الدماء المعصومة، ويحصل من الشر ما لا تحمد عقباه. كل هذا بسبب وساوس الشيطان، وبسبب مساعي شياطين الإنس والجن بالتفرقة والعداوة بين المؤمنين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم. التحريش بأن تثار العداوة وأن توقع الفتن بين أهل الإسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن كيد الشيطان يسعى في عروق الإنسان وفي دمه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند معتكفه بصفية يقلبها إلى حجرتها، فبينما هو يمشي فإذا برجلين من الأنصار أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية. قالوا: أوفيك نشك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا، أو قال شرا. فانظر إلى عداوة الشيطان من أجل أن يتنازع المسلمون ومن أجل أن يتناحروا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالإصلاح والصلح خير، وقال: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. مما يدلك على أن النية الطيبة التي يريد العبد من ورائها إصلاح ذات البين، فإن الله يكلل تلك الجهود بالتأليف بين المتنازعين. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يحرص على جمع الكلمة على الحق وأن يكون مصلحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بكذاب، أو ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. هذا ليس بكذاب، هذا محسن مصلح يأتي إلى الأطراف المتنازعة فينقل كلاما يحبب المتنازعين بعضهم في بعض، فيثمر هذا صلحا واجتماعا. هذا ليس بكذاب. يأتي عند هذا فيقال: فلان يذكرك بخير وهو يحبك، ويأتي إلى هذا ويقول: فلان يذكرك بخير وهو يحبك، فتجتمع القلوب وتحصل الألفة والمودة. هذا من الأعمال الصالحة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فإذا ما علم العبد أن أخوين بينهما خلاف ونزاع، يجب أن يسعى بينهما بالصلح، والصلح خير، وينبغي أن يتوخى أسباب اجتماع الكلمة ولا يكون سببا في الشقة والتباعد والتناحر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن التهاجر والتدابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يسلمه ولا يخذله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا: لا تحاسدوا ولا تدابروا. والتدابر أن يعطي أخاه بدبره، أي بظهره، معرضا عن الإسلام. يدعو إلى أسباب المودة وينهى عن أسباب الخصومة. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. انظر إلى هذا الحديث الذي ينهاك أن تهجر أخاك فوق ثلاث، وإنما قدر الشارع هذه الثلاث من أجل أن يهدأ العبد ويزول عنه الغضب والثوران الغضب. أما أن يظل هاجرا لأخيه فإنه لا يحل له إذا كان قد هجر لأجل حظ نفس أو دنيا. كذلك أيضا ينبغي على المسلمين أن يبذلوا أسباب المودة للقطيعة: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يساوم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه. لماذا؟ لأن هذه الصور من المعاملات كلها تزرع بغضا، وتزرع شحنا، وتزرع عداوة. فجاء الإسلام لينهى عن كل طريق يؤدي إلى التنافر والتناحر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حول الحسن ابن علي: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. انظر ماذا حصل في زمن الحسن ابن علي، وكان مؤهلا للإمامة ومؤهلا للولاية، ترك الإمامة والولاية من أجل أن يجتمع الناس على معاوية، فسمي ذاك العام بعام الجماعة. اجتمع فيه أهل الإسلام على ولي أمر، فصح أن يكون الحسن سيدا، صح أن يكون الحسن سيدا، مما يدلك على أن المصلحين يكونون رفعاء أقوامهم ويكونون في أعلى الدرجات. ينبغي أن يكون من جملة اهتماماتك أيها المسلم والمسلمة أن تكون مفتاح خير، تسعى بين إخوانك بالصلح واجتماع الكلمة. فأف لأولئك المنفرين، وأف لأولئك الذين يسعون بالنميمة وبالفرقة وبالعداوة، كحال النمام الذي ينقل الكلام من هذا إلى هذا على جهة الأفساد وقطع المودة. هماز مشاء بنميم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. ما معنى قتات؟ نمام. فاحذر يا عبد الله أن يسرك فرقة إخوانك، علامة نفاق وعلامة سوء طوية. المسلم إذا بلغه أن أخاه قد تشاجر مع أخ له، سعى في الإصلاح والنصيحة والتذكير، وهكذا المسلمة أيضا تسعى مع أخواتها في جمع الكلمة وقطع دابر الفتنة. إذن خير الناس من كان خيرا للناس، يصلح ذات بينهم. وهكذا أيضا يجب أن لا نبادر إلى إقامة حروب وعداوات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ماذا نفعل؟ نقاتلهم؟ نقاتلهم؟ لا، فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما، بغت لم يجدي النصح ولم ينفع الإصلاح، باغية، ماذا نفعل؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، فأصلحوا بينهما بالعدل. إذن يشترط في المصلح أن يكون عنده علم، عنده علم يحقق العدل بين المتنازعين. وهل يستحب الإصلاح والصلح في كل حال؟ الجواب لا، إنما الصلح إذا كان يجدي مع المتنازعين، فإن بعض الناس لا يجدي معه إلا أن يكف شره. لذلك قال الله جل في علا: فإن يريدا خيرا، فإن يريدا إصلاحا، يوفق الله بينهما. كذلك أيضا ينبغي على المصلح أن يسعى بالصلح بالعدل، أي أنه لا يظلم أحد المتنازعين، بل إن كان له حق سعى في رد حقه إليه. وإذا كان رأى ظلما فينبغي أن يحبس الظالم عن ظلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه، فذلك نصرك له. لذلك ينبغي أن تعلم أن العبد شحيح بحقه، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، بخلاف حق الله جل في علاه، فإنه مبني على المسامحة. فمن سعى بالصلح بين الناس يكون فقيها مدركا أن العبد قد يشح بالحق الذي له. ولذلك الله جل في علا يقول: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ويقول الله جل في علا: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ثم يقول ربنا مرغبا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فينبغي عند الصلح والإصلاح أن يكون المرء متبصرا: لا تظلمون ولا تظلمون. كذلك أيضا ينبغي أن يسعى بالصلح بين الزوجين عند الخصومة، ولا ينبغي أن تخبب زوجة على زوجها كما يفعله بعض الجهال. إذا شكت الزوجة أشعل النيران وزادها فتنا، وإذا جاء الزوج مستعينا بأخيه أشعل قلبه فتنا وحروبا. لا، الذي ينبغي أن يسعى بالإصلاح بينهما، لأن الإسلام يعنى بالاجتماع والائتلاف والمودة ويبغض التنازع والفرقة، كما قال الله جل في علا: واعتصموا بحبل الله جميعا أكمل ولا تفرقوا، وكما قال الله جل في علا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذاب ريحكم، قال الله جل في علا: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فينبغي على من عاش قضية من النزاع بين الزوجين، كأن تكون الزوجة أختا لك أو تكون ابنة لك، ينبغي أن تسعى بالصلح وبالكلام الطيب وبالتذكير بحقوق الزوجين، وأن يغضا الطرف من أجل الأبناء بنين وبنات، من أجل أن تستمر الأسرة، من أجل أن يسير مركب العائلة، لا أن تكون مما يشعل الأمر نارا وفرقة. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المخببين الذين يخببون الأزواج بعضهم على بعض على جهة الإفساد، على جهة الإفساد. ينبغي أن تكون مفتاح خير. هكذا أيضا على مستوى الصداقة والصحبة، ينبغي أن يكون المسلم مفتاح خير على إخوانه، يسعى في لم شملهم وجمع كلمتهم، وأن ينهاهم عن الشحناء والبغضاء. فالأمر كما قال الله جل في علاه: ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ويقول الله جل في علاه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن تفرقكم هذا من الشيطان. من الذي يلقي في قلبك الظنون الكاذبة؟ على أخيك. الشيطان. من الذي يلقي في قلبك الحسد؟ لأخيك. الشيطان. من الذي يدعوك إلى الكبر والعناد؟ الشيطان. لذلك ينبغي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تنتهي عن الوساوس. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان أكمل تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الشيطان حريص على الفرقة، حريص على الجفا، حريص على البغضاء وعلى إشعال نار الفتن. فينبغي أن تكون مستعيذا بربك، مستعيذا بربك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. كذلك أيضا ينبغي عليك أن تكون مسابقا للصلح، مسارعا إليه، فإن الإصلاح يجمع القلوب ويبعد الشقاق بين أهل الإسلام. لكن الصلح ينبغي أن يكون قائما على الكتاب والسنة. لذلك ما يدعيه الكثيرون اليوم من الصلح بين الجماعات ومن الإصلاح بين الفرق والاجتماع على كلمة واحدة، يريدون اجتماعا على كلمة واحدة. هذه الكلمة الواحدة ما هي؟ نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كلمة باطلة. الذي يقوم على أساسه الصلح والإصلاح هو كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ليس الصلح والإصلاح أن نجتمع على كل حال، لا، الصلح والإصلاح أن نجتمع على الحق الذي رضيه الله لنا. فهل يمكن أن يجتمع أهل السنة والجماعة مع أهل البدع؟ الجواب: لا يمكن أن يجتمعا، لأن هذا سبيل الله وهذا سبيل الشيطان. هل ممكن أن يجتمع دعاة الحق وأنصار السنة مع أولئك الذين يدعون إلى البدع وينصرون الأهواء؟ الجواب: لا، لا يمكن أن يجتمع أولئك. لذلك من أباطيل جماعة الإخوان المسلمين دعوتهم إلى الوسطية، دعوتهم إلى الوسطية. هل الوسطية التي نادى بها الإسلام؟ الجواب: لا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. هل هي وسطية أهل السنة التي لا غلو ولا جفا ولا إفراط ولا تفريط، بل حنفية سمحة؟ الجواب: لا، الوسطية التي يدعو إليها الإخوان المسلمون ويدعو إليها الصوفية ويدعو إليها حزب التحرير ويدعو إليها العلمانيون والليبراليون، الوسطية التي يدعى إليها أن تهدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تهدم الولاء والبراء. إذا هدمتم هذين الأصلين العظيمين فإننا أحبة، فإننا أحبة، وإننا إخوة، نجتمع ونأتلف على مائدة واحدة. ما هي هذه المائدة؟ مائدة إسقاط الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون هذا الاجتماع برعاية رؤوس البدع والضلال. لذلك لا تستغرب أن تجد اجتماعات ونداءات اليوم: حوار، حوار، إصلاح، وسطية، اعتدال. لماذا؟ لأنهم يئنون من باب الجرح والتعديل، ويئنون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويئنون من جهاد أهل الحديث، ويمرضون من دعوة أهل السنة المحضة الخالصة، يحكمون عليهم بأنهم متشددون غلاة، متشددون غلاة. بينما الحق ما هو؟ أنهم يقيمون الحق بدليله وينصرون الله ورسوله، وأولئك هم الصادقون. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله جل في علاه يقول: ولينصرن الله من ينصره. كيف ننصر دين الله؟ كيف ننصر سنة رسول الله؟ كيف ننصر المنهج السلفي ودعوة أصحاب الحديث؟ ننصرها بالثبات على الكتاب والسنة. لذلك دعاوى الإصلاح والجمع بين الجماعات وأن يكون المؤتمر سلميا، مؤتمر حوار تجتمع فيه كلماتنا، كله هدم للإسلام، كله هدم للإسلام. كيف يجتمع بمن يدعو إلى إقامة القباب والأضرحة ودعاء الأموات؟ هل يمكن أن يجتمع معه؟ أجب، لا يمكن أن يجتمع ولا أن يصطلح معه ولا أن تمد الأكف إليه. هذا مبتدع زائغ، بل هو مشرك يدعو الأموات ويدعو إلى الشرك، لا يمكن أن يجتمعوا أبدا. لذلك قال الله جل في علا، قال الله جل في علا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويقول الله جل في علا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. النبي أقر الأوثان الأصنام التي حول الكعبة وقال: نتعاون فيما بيننا. أجيبوا، النبي صلى الله عليه وسلم حطمها وكان عددها 360 صنما، هدمها حطمها وهو يقرأ قول الله جل في علا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. النبي صلى الله عليه وسلم هل تسامح مع القباب والأضرحة؟ الجواب لا، بل قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هل تقارب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ الجواب ماذا؟ لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن تلك عبادة لهم. لذلك الإسلام لا يقبل الرأي والرأي الآخر، الإسلام دين الله، شريعة الله، أحكام الله، تنزيل من حكيم خبير، من حكيم حكيم حميد، من حكيم عليم. الله جل في علا أنزل هذا الكتاب وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة المحكمة من أجل أن يتعبد الناس ربهم بعلم، ومن أجل أن يقيموا الدين خالصا، لا من أجل أن يساوموا ولا من أجل أن يتسامحوا في أصول الإسلام. ولذلك أقيم باب الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، من أجل أن يدخل الناس في دين الله جل في علا، ليكون الدين كله لله. من أجل هذا أقيم الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم عده ذروة سنام الإسلام، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. لماذا أقيم الجهاد في سبيل الله بالسنان؟ أقيم لأنهم عاندوا الحق وأبوا أن يدخلوا في الإسلام. من أجل هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرض الإسلام على المشركين، يعرض الإسلام على المشركين، فإن أبوا وعاندوا الإسلام فإنهم يقاتلون، فإنهم يقاتلون. كل هذا من أجل أن تعلم هذا الدين، أن هذا الدين لا يقوم على جهة المداهنة ولا المجاملة، ودوا لو تدينوا فيدينون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. إذن هي معركة، هم يودون أن تصير إلى الكفر، وأهل الإسلام يودون هداية الخلق، فإن أبوا فإنه يجب أن يقاتلوا ليكون الدين كله لله. أما هؤلاء يريدون أن يكون الإسلام واسعا. ما معنى واسعا؟ يقبل اليهود، يقبل النصارى، يقبل المجوس، يقبل الصوفية، يقبل الحزبية، يقبل الدعوات الليبرالية. يريدون منهجا واسعا أفيح، يقبل كل الباطل بكل صوره وأشكاله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع دابر هؤلاء. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. كلها ماذا؟ كلها في النار، إلا كم واحدة. ما قال 5، 10، 15، ما قال الرأي والرأي الآخر، ما قال اجتمعوا فيما نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قال إلا واحدة. إذن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كم عددها؟ واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية الجماعة، فدعاة التقريب يعتبرون دعاة بدع وضلال. قالوا نقرب بين الشيعة والسنة، انظر، نقرب بين اليهودية والنصرانية والإسلام، انظر إلى دعوة هؤلاء التي هي الكفر البواح. الكفر البواح، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ماذا؟ ملتهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فأي دعوة إلى التقريب من باب الإصلاح باطلة، أي دعوة للاجتماع من باب الإصلاح باطلة، لأنها لم تقم على الحق. ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. لذلك أهل السنة ينعمون بثباتهم على الحق، وينعمون بنصرة الحق وأهله، وينعمون أيضا بأنهم قد امتدحهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم الطائفة المنصورة. لا تزال طائفة من أمتي أكمل على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن هي طائفة وجماعة، هؤلاء لا يريدون طائفة ولا جماعة، طوائف، جماعات، فرق، ملال، نحال، كل هؤلاء، كل واحد منهم على رأس كل طريق شيطان يدعو إليه. كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. إذن الصراط واحد، السبيل واحد، وأن هذا صراطي مستقيما أكمل فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن الدعوة إلى جمع الكلمة من باب الإصلاح ينبغي أن تكون على قاعدة الكتاب والسنة، على ما كان عليه سلف الأمة، لكنهم يخضعون لحسن البنا، يخضعون لمذكرات حسن البنا، ويخضعون لكتابات سيد قطب، بدل أن يقرأ في القرآن ويقرأ في صحيح البخاري ويقرأ في صحيح مسلم ويقرأ في كتب السنن، سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي، بدل أن يقرأ في كتب المسانيد مسند عبد الرزاق ومسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومسند ابن أبي شيبة، بدل أن يقرأ في كتب المسانيد والسنن، بدل أن يقرأ في كتب السنة، كتب السنة كأصول السنة للإمام أحمد وكأصول السنة للحميدي والسنة للخلال وعقيدة الرازيين وغيرها، وكتب أيضا اللالكائي عقيدة أصحاب الحديث، وكذلك الصابوني عقيدة السلف معتقد أهل السنة وأهل الحديث، بدل أن يقرأوا في هذه الكتب عاكف على القراءة في كتاب في ظلال القرآن. تفسير من؟ تفسير سيد قطب، ليس بعالم تفسير ولا غير تفسير، عاش حقبة من عمره طويلة الزمن بأمريكيا، ثم رجع إلى بلاد مصر فضرب عقيدة المسلمين وفخخها بالمتفجرات الفكرية، وأيضا حطمها أيضا بالدعوة إلى التكفير وبالطعن في الصحابة الكرام والطعن في أنبياء الله. كل هؤلاء يريدون منك أن تجتمع معهم، فلا يمكن أن يقع اجتماع إلا على سنة، ومن هنا لقب أهل الحق أهل السنة والجماعة، أي لا سنة بلا جماعة ولا جماعة بلا سنة. هؤلاء يحقرون السنن والآثار ويطعنون في علماء السنة الليل والنهار، ثم يطلبون منك أن تلتقي بهم. طعنوا في الصحابة الكرام، فكان الخوارج أول من سب الصحابة وأول من طعن في السلف، وهكذا المعتزلة طعنوا في الصحابة رضوان الله عليهم. تصور أن واصل ابن عطاء، واصل ابن عطاء خطيب المعتزلة المبتدع الزائغ، يقول حول طلحة والزبير وعائشة، قال لو شهدوا عندي على حزمة بقل ما قبلت شهادتهم. انظر إلى هذا الضلال، معتزلي زائغ، وانظر إليه وهو يقول حول حديث الحسن عن سمرة، قال قبح الله سمرة، الصحابي سمرة بن جندب. وانظر إليهم أيضا وهم يتكلمون عن الحسن البصري إمام التابعين، يقولون ماذا تطلبون وتنقمون من علم الحسن؟ ما علمه إلا خرقة حيض ملقى، أي أنه يتكلم في باب الحيض والنفاس، يسخرون من علماء السنة ويطعنون في علماء التوحيد ثم يطلبون منك الصلح والإصلاح. لا أبدا، هؤلاء شاقوا سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أكمل نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا لا صلح ولا اجتماع إلا أن يخضع الجميع لكلام الله ولكلام رسوله، وأن يعظموا الصحابة الكرام والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أكمل رضي الله عنهم ورضوا عنه. شاهدنا والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء لم يتبعوا بإحسان بل أحدثوا البدع وأحدثوا الجماعات وأحدثوا الفرق. قم، ما الدليل على أن الجماعة جماعة واحدة؟ انظر حواليك، واحد، اثنان، ثلاث. ما الدليل على أن الجماعة جماعة واحدة؟ هي الجماعة واحدة أو اثنتان؟ واحد. ما الدليل على أنها واحدة؟ وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. صحيح، أحسن. من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا دليل. أريد دليلا آخر. اجلس، قم. وفي رواية الجماعة، طيب قم. أنه صراط واحد لا بأس، لا أريد جماعة، جماعة، كلمة جماعة، جماعة، قم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، طيب أريد جماعة، قم. حديث حذيفة رضي الله عنه، كنا في جاهلية وشر، وفي آخره لا، ما هو هكذا الحديث صح، لكن الاستدلال ليس بصحيح، ليس فيه الجماعة ولو كنت وحدك، لا تغاير الحديث. انظر، محمد يرفع يده، وانت ما اسمك انت؟ ايه، ومحمد يرفع يده. ما في جماعة، وين كلمة جماعة؟ نعم، قل يا محمد، تفضل قل. يعني طائفة واحدة، أريد لفظة جماعة، أنا مصر على لفظة جماعة، وإلا ضربت الطاولة. قل أنت بطل، قل يا محمد. فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، لكن يبقى معنا فيه أيضا فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إذن هي جماعة. فاعتزل تلك الفرق كلها ولو وأن تعض على أصل شجرة. شهيدنا فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إذن هي جماعة. ما قال جماعتان، ما قال ثلاث جماعات، ما قال أربع. أحسنت، اجلس وأنت اجلس. إذن الجماعة واحدة، لا جماعات والسبيل واحد والصراط واحد لا عشرات. إذن الصلح والإصلاح إنما يكون على قاعدة الكتاب والسنة. الآن يتقاربون مع الشيعة، تصور، يسبون الصحابة الكرام الليل والنهار ويتحببون إلى الرافضة الإخوان المسلمون من أجل أن يصلوا إلى الحكم ويجلسوا على كرسي الحكم، يتعاونون مع اليهود والنصارى، يتعاملون مع الشيعة الرافضة، يتعاملون مع الهندوس، يتعاملون مع شياطين الإنس والجان. المهم أن يصيروا حكاما، أن يصيروا حكاما كما حسن البنا وسيد قطب. كان حسن البنا يحضر حسينيات الشيعة، وكانوا أيضا يحضرون موالد الصوفية. التقارب، التقارب، أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين الولاء والبراء؟ أين الحب في الله والبغض في الله؟ أين الموالاة والمعاداة؟ ذهبت كلها لأجل أن يتقووا إلى الوصول إلى سدة الحكم. كذلك أيضا التقارب مع اليهود والنصارى. يوسف القرضاوي الهالك الذي هلك قريبا، فاللهم لك الحمد، هذا يقول إن عداوتنا مع اليهود ليست عداوة دينية أبدا، إنها عداوة دنيوية، أخذوا أرضنا ونريد أن نستردها. حق أم باطل؟ قم يا طيب أنت قم شارك. نعم، ما قاله يوسف القرضاوي حق أم باطل؟ باطل. دليلك أنهم أعداء، ألست تقول أن اليهود والنصارى أعداء؟ تقول أو ما تقول؟ دليلك، أين سلاحك؟ لا تخرجوا من الجيب، انتبه، انظر انظر، ربنا يبارك. واحد، اثنان، أنت أيضا؟ لا؟ طيب، وهذا لا، ما عندك دليل على أن النصارى واليهود أعداء؟ ما عندك؟ كيف؟ لا يحضرك الآن؟ تفضل استريح. قم. صحيح، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إذن هم أعداء، لا يمكن أن يرضوا عنك يا قرضاوي ولا عنك يا سعيد حواء ولا أيضا حسن البنا ولا سيد قطب ولا التلمساني، لن يرضوا عنكم أبدا. وأيضا من الأدلة على عداوتهم، قم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو الله عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أحسن، كيف تواد هؤلاء؟ كيف تتقرب إليهم؟ قم يا خيري، أنت خيري مفروض ثلاث أدلة، أربع أدلة أنت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. خطيرة الآية، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهو يقول إخواننا، إخواننا النصارى، نحيي البابا، نحيي البابا، حتى أنه قال تلك الكلمات الخطيرة لما أن فاز اليهودي 99% من الأصوات في الانتخابات يهودي من اليهود. ايش اسمه؟ نتنياهو حيه ولا شارون؟ شمعون، قطع الله دابرهم شمعونهم. ونيوتنياهو ما ادري كيف تجمع هذه. نتن ماذا قال القرضاوي؟ الهالك يقول لو أن الله عرض نفسه على خلقه ما أتى بهذه النسبة. عرض كلامه على العلامة ابن عثيمين، قال يستتاب، فإن تاب وإلا على ولي أمر هذه البلد أن تضرب عنقه. نعم، وقت الأذان، تفضل يا خيري. مازال الأذان؟ نعم تفضل. على كل حال، حتى لو حورناها كما ذكرت فهو سوء أدب مع الله جل في علاه. لو عرض الله نفسه على خلقه ما أتى بهذه النسبة، سيء الأدب، وسوء الأدب مع الله يجر إلى الكفر، بارك الله فيك. فهمت الآن؟ أجعلوا لله إناثا أشرب خلقهم. نعم، طيب أذان ولا نستمر؟ نعم طيب، قم أنت القائل الأذان، قم. من أطول أعناقا يوم القيامة؟ قم. المؤذنون، أحسنت، جزاك الله خير. أيوة، ممكن هذه أقوى الآيات في الدلالة، صح؟ ستقوم تقولها يا أنس بعد ال... باب الإصلاح، أن المسلم يرجع عن حقه لمصلحة أكبر، ويهضم حظ نفسه لأمر أعظم، وهو اجتماع القلوب والألفة بين المسلمين. هنالك مواقف في السيرة وفي حياة الصحابة رضوان الله عليهم ما تدل على شرف أنفسهم. ألم يخض مصطح في حادثة الإفك؟ الجواب نعم، وكان أبو بكر الصديق ينفق عليه لأنه من قرابته، فلما خاض في حادثة الإفك أوقف عليه النفقة لأنه آذى أبا بكر في ابنته رضي الله عنها، ورضي الله عن أبي بكر الصديق وعن الصحابة الكرام. فأنزل الله جل في علاه: ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر الصديق: نعم والله نحب أن يغفر الله لنا. فأرجع النفقة من جديد. انظر إلى عظم هذه الأخلاق، ترك هذا الأمر من أجل مغفرة الله وصفحه. فالإنسان إذا تنازل عن حقه ليس ضعفا، لا، فالله جل في علا رغب في العفو. قال الله جل في علا: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما ازداد عبد بعفو إلا عزا. فالعفو يكون من ثمراته العز والسؤدد والشرف. فينبغي على كل مسلم أن يلحظ حسن العاقبة من الله في أنه يصلح ويعفو ويتنازل عن حقه. أما حق الله فلا، أما حق الإسلام فلا، أما حق الدين فلا، أما حق رسول الله فلا، حق نفسك التي بين جنبيك تتنازل عنه طلبا لأمر أعظم، وهو اجتماع القلوب وألفتها. كذلك أيضا ينبغي على كل مسلم ألا يكون عسيرا مع إخوانه، فإذا جاء المصلحون فلتكن لينا مبشرا رفيقا، وتسعى في جمع الكلمة، وتسعى في إصلاح ذات البين، لأن إفساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول أنها تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. فينبغي أن نكون جميعا على طلب للصلح والتقارب فيما بيننا، سيما في بلادنا التي قطعتها النعرات الجاهلية، وقطعتها الحروب والفتن. ينبغي أن يوجد مصلحون يسعون بين الناس بالصلح وجمع الكلمة، وألا يستمع لدعاة الفتن من الساسة، من المحللين السياسيين الدجاجلة، من الإعلاميين الكذبة، ممن باعوا أنفسهم وأوطانهم لا يهمه أن تشتعل الحرب بين قبيلتين من قبائل هذا البلد، ولا يهمه أن تشتعل الدنيا حربا يموت فيها الأبرياء، لا يهمه أن يتسلط الأعداء في حال ضعفنا فيأخذوا موارد هذا البلد ونداس تحت أقدامهم، لا يهمهم. لذلك ينبغي أن يكثر أهل الخير، في كثرتهم ذوبان الباطل، وفي كثرتهم يستجلبون نصر الله وتأييد الله وإعانته. لذلك ينبغي أن يكثر المصلحون ودعاة الإصلاح، وكذلك أيضا ينبغي أن يكثر طلاب العلم والدعاة إلى الله، يكونوا مفاتح خير يجمعون الكلمة على الحق ويرشدون الناس إلى مواطن العطب من الحزبية المقيتة ومن الجماعات المبتدعة ومن الفرق الضالة، وينبغي أن يعمر التوحيد بلادنا وأن نحارب الشر، نحارب الكهان والعرافين، نحارب السحرة والمشعوذين، نحارب دعاة الشرك القبوريين، نحارب العلمانيين والليبراليين، نحارب بالحجة والعلم النافع، ونحارب عبر الدولة من الناس الخيرة التي تلاحق دعاة الشر الذين يزرعون الفتن في بلادنا. فالإصلاح مهمة عظيمة لا يقوم بها إلا الرجال الأقوياء الأوفياء الذين يشعرون بخطر الفرقة ويشعرون بما يقوم به الأعداء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. أخت في الله تطلب من الجميع الدعاء لها بالشفاء من مس وسحر، نسأل الله جل في علا أن يعافيها وأن يعافي مرضى المسلمين. والسحر يعتبر كفرا، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق. فالسحر يعتبر كفرا والساحر كافر، حده أن يضرب بالسيف، يقوم بذلك ولي أمر المسلمين أو من ينوب. فنسأل الله أن يعافيها، وعليها أن تطلب الشفاء من الله جل في علا، وإذا مرضت فهو يشفين، وأن تقرأ آيات السحر وما يعلم، كما قال الله جل في علا: وما جئتم به السحر إن الله سيبطله. تقرأ آية الكرسي وتقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وتقرأ آيات السحر: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. تقرأ سورة البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة، وإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. كذلك عليها بالحجامة، فإن الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. هل صحيح أن سورة الإخلاص اجتمعت فيها أنواع التوحيد الثلاث؟ نعم، قل هو الله أحد، توحيد الألوهية الله الصمد، توحيد الأسماء والصفات لم يلد ولم يولد، كذلك ولم يكن له كفوا أحد، توحيد الأسماء والصفات في نفي الكفء والمساوي. ما هو الضابط في المسائل الاجتهادية بين العلماء والأئمة لمن لا يستطيع البحث عن الدليل؟ الضابط أن ما ساق فيه الاجتهاد والنظر واحتمله سلفنا من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، فإن هذا يسوغ فيه الاجتهاد لمن تأهل لذلك. أما من ليس كذلك من المسائل كالمسائل الاعتقادية فليست مجالا ولا مسرحا للاجتهاد. ثم بعد ذلك إن كنت طالب علم قد تمكن من علوم الآلة وتأهل للنظر في الأدلة، فلتنظر أي القولين حسب قوة الأدلة فتصير إليه، وإلا فلا تتعنى حتى تقوى. ما حكم اسمي الضار؟ لا، النافع الضار، لا يقال إن الله الضار، بل الله النافع الضار، المعطي المانع، وهكذا. الله جل في علاه لا يضر إلا بمن رامه الضر، والمنان الله جل في علا اسمه المنان، أي أنه يمن بالشيء قبل سؤاله. هل يصح صيام داود في وقتنا الحاضر؟ ربما لا يقوى عليه العبد، وخيره الصيام ما استطاع العبد أن يواصله. تصوم يوما وتفطر يوما، تصوم يوما وتفطر ويوما، قد تضعف على هذا. لذلك المرء ينبغي أن ينظر في أمره فيما قد يقوى عليه، مثل صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، ويتخير أيضا الأشهر التي يرغب فيها كثرة الصيام، كما هو شهر الله المحرم وشعبان. كيف نرد على من يقول تنكرون علينا فعل العصيدة بالرب في هذه الأيام وأنتم تفعلون الشربة وتخصونها في رمضان؟ لا، هذا قياس مع الفارق، فليس في أكل الشربة في رمضان اقترانها بعبادة، بل هي عادة، لكنكم قرنتم أكل العصيدة ببدعة وهي المولد النبوي، فهذا فرق ظاهر، عصيدة مع بدعة المولد، أما الشربة فعادة يفعلها الناس من ضمن الأطعمة في شهر رمضان، فالشربة عادة والعصيدة اقترنت ببدعة. رجلان أحد من الرجال يوجد عنده مال، فاستأذنه الرجل الآخر أن يشتري له سيارة بمبلغ ويأخذه منه ويزيد عن المبلغ الأول، فهل هذا جائز؟ لا، هذا قرض جر نفعا فهو ربا. إذا أخذ منه المال واشترى له السيارة ثم أعطاه مقابل جهده لا بأس، عمولة البيع. أما أن يأخذ منه المال على صورة الاقتراض ثم يطمعه بأن يرد عليه بزيادة فربا. هل المرأة التي تصرف على أولادها وزوجها من مالها الخاص يعتبر صدقة أم لا؟ المرأة هذا بحسب حال الزوج، قد يكون فقيرا معدما، والمرأة وافرة المال فقد تعطي زكاتها لزوجها. وأما إن كان موسرا فهو من باب الصدقة والتطوع.